بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمع الدرس السابع من الدروس المهمة لعامة الأمة، وقفنا على قوله والركوع في أركان الصلاة. والركوع هو الركن الرابع من أركان الصلاة، وهو الركوع، لأن أركان الصلاة كما سبق القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع، هذا هو الركن الرابع، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. وقال عز وجل: واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. وفي الصحيحين حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابي هريره. ومجمع عليه. الركوع يكون بمجرد الانحناء، بحيث تصل اليدان الى الركبتين، تصل اليدان إلى الركبتين. ولهذا في اللغة الانحناء يقال ركع الشيخ إذا انحنى من الكبر، يقال ركع الشيخ يعني الكبير في السن إذا انحنى من الكبر. فالمجزئ في الركوع الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيده أو بيديه إذا أمكن وسط الخلقة، إذا كان وسط الخلقة، يعني هو اللي يرى المجزي في الركوع يقال الانحناء، بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إذا كان وسط الخلقة، إذا كان وسط الخلقة. ولهذا وقال المجد جد شيخ الإسلام يقول: ضابط الركوع الانحناء، انحناء الركوع المعتدل انحناؤه، يقول ضابط الركوع انحناؤه، انحناؤه الركوع المعتدل أقرب أن يكون، يقول أن يكون انحناؤه الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، يعني بحيث يكون راكع أقرب من أن يكون قائم، هذا هو حد الركوع. فمجرد الخفض أو أن الإنسان يومي برأسه لا يسمى ركوعا، لا يسمى ركوعا. ولهذا تجد بعض الناس إذا ركع يعني إلى القيام أقرب، إلى القيامة هذا لا يسمى ركوع. بعضهم يعني مجرد أن ينحني انحناء بسيطا، بحيث لو أنه مد يديه ما وصلت إلى ركبتيه، فهو ينحني انحناء خفيف ويرفع رأسه، فهذا إذا كانت يقدر أن يمس ركبتيه بيديه أو أنه يسمى راكعا صح. فهذا مثلا إذا كان يومي إيمان ما تسميه راكعا إلا إذا كان عاجز عن الركوع. المقصود أنه إذا كان منحنيا انحناء خفيفا فإنه لا يسمى، إنما يسمى راكعا إذا كان أقرب إلى الركوع المعتدل. ولهذا يقول شيخ الإسلام: مجرد الخفض لا يسمى ركوعا. الركوع في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه، حين انحنائه. ولا تجوز قراءة القرآن ولو آية في الركوع، لحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ القرآن، أو لا قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فلا يجوز الإنسان أن يقرأ ولو آية واحدة في الركوع، ولو آية واحدة في الركوع. وفرق بين أن يقرأ وبين أن يدعو بآية، يعني مثلا إذا ركع وقرأ مثلا قل هو الله أحد لا يجوز، أو مثلا قرأ ربنا آتنا في الدنيا يقصد التلاوة لا يجوز. لكن لو ركع ودعا مثلا يوم ركع قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة يصح مع أنها آية، أو قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا آية يصح. فإذا كان يقصد الآية فلا يجوز، وإذا كان يقصد الدعاء فهو يجوز، ويفصل بين الركوع والقراءة بسكتة لطيفة خفيفة حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع كما يفعله بعض الأئمة، مثلا يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر، فيصل القراءة بالركوع، وهذا غلط. فينبغي له أن يفصل من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر، سكتها لطيفة، فاصل خفيف حتى لا يصل الركوع القراءة بتكبيرة الركوع ويجب في الركوع سبحان ربي العظيم، وهذا عند المذهب أنه يجب سبحان ربي العظيم، والجمهور يرون أن ذلك سنة، ولهذا الحنابلة رحمهم الله عدوا سبحان ربي العظيم من واجبات الصلاة، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في واجبات الصلاة، فعدوا أن سبحان ربي العظيم من واجبات الصلاة، الواجب مرة واحدة، وما زاد فهو سنة. فالمسألة هذه خلافية، وليس هناك فيما أعلم دليل صحيح صريح على الوجوب. في حديث عند الترمذي وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى وقال اجعلوها في سجودكم سبحان ربي العظيم، لكن هذا الحديث فيه خلاف، لو صح لكان فاصلا في النزاع، ولهذا لم يثبت سبحان ربي العظيم إلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا يقوى على الوجوب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا يقوى على الوجوب ما لم يدل دليل آخر على الوجوب أو قرينة تدل على ذلك، فالفعل وحده لا يدل على الوجوب والله أعلم. فبالتالي سبحان ربي العظيم بعضهم يرى أنها من واجبات الصلاة لا بد أن يقولها الراكع، وبعضهم يقول لو قال غيرها صح، فلهذا لو سبح غير ذلك صح، وبعضهم قال لو ركع وقام ولم يقل شيئا صح ذلك أيضا. المقصود أن يقول سبحان ربي العظيم ليخرج من الخلاف والركوع محل التعظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم، سبوح، سبحان ذي الجبروت والملكوت، مثلا سبحان ربنا الأعلى، سبحان الكريم، سبحان العظيم، ما أعظمك، ما أجلك، ما أكرمك، تعظيم الله عز وجل. فينبغي أن يكون الإنسان إذا ركع أن يكون تعظيمه لله في ركوعه أكثر. وهل يجوز الدعاء في الركوع؟ بعض العلماء قال لا يجوز الدعاء في الركوع، ولكن الصحيح أنه يجوز، وقد بوب البخاري رحمه الله بابا فريدا فقال باب الدعاء في الركوع، فيصح أن تدعو في الركوع، لكن ليكن التعظيم أكثر، لأن هذا موطنه. وتلاحظ أنك إذا ركعت وانحنيت وخضعت لله أنك تعظم الله عز وجل، ولهذا الركوع لو ركع أحد لغير الله لأشرك بالله، لأن التعظيم كله لله عز وجل. فلهذا في الركوع عندنا عدة تعظيمات، يعني تعظيم خضوع الركوع يكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالقلب، فيركع قلبك لله عز وجل، يخضع قلبك لله عز وجل، فتحس وتشعر نفسك بتعظيم الله في ركوعك. ويركع أيضا بدنك حينما يركع ظهرك لله عز وجل، ويركع قولك أيضا بأنك تعظم الله بالأذكار في الركوع. فلهذا يكون الركوع في القلب، ويكون الركوع الخضوع بالقلب، خضوع بالبدن، خضوع بالقول. فعلى كل إن الركوع هذا أمر عظيم وشأنه كبير، ولهذا هو من خصائص الله، لا يجوز الإنسان أن يركع لمخلوق، لا لا لولي ولا لسيد ولا لقبر ولا لوثن ولا لأي شخص من الأشخاص، ولا يركع لأحد من الناس، فكما يفعل بعض عباد القبور حينما يدخل إلى قبر يريد أن يذهب إليه تجده يركع، وإذا أراد أن يرجع ما يلقي قفاه على الشخص، بل ربما يعني رجع القهقر على وراء، كل تعظيم لصاحب هذا القبر نسأل الله السلامة، أو الولي أو السيد كما يزعمون ونحو ذلك، إذا دخل تجده منحني وراكع حتى يصل إلى السيد، وهذا إذا يعني يجب إذا على جهة التعظيم لغير الله فلا يجوز. التحيات لله، تحيات لله، فهو من خصائص الله عز وجل. والسنن في الركوع فيها قولية وفعلية، السنن في الركوع تقريبا أكثر من 15 سنة، أكثر من 15 سنة، يعني من ذلك ما زاد على التسبيح والتعظيم، إذا قلنا سبحان ربي العظيم واجبة فهو ما زاد عليها فهو سنة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها ثلاثة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم مرة وسن يقول ثلاثا. وأيضا السنة الثانية الأذكار الواردة، لأن يعني الركوع ورد فيه أذكار مثل ركع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي، ومثل سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ومثل قول سبوح قدوس رب الجلال رب سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ونحو ذلك من الأذكار الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن الإنسان أن يقولها ولا سيما في صلاة النافلة. وكذلك أيضا من السنن في الركوع الإكثار من سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء ذلك في الصحيحين حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ولهذا قالت كان يكثر عليه الصلاة والسلام. ومن السنن في الركوع أيضا الفعلية، هذه قولية لكن أيضا هناك سنن فعلية، وهي أيضا تفريج الأصابع، سنة الإنسان إذا ركع يفرج أصابعه، وهذا جاء في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع يديه وفرج بين أصابعه أصابع، عندما صحح هذا الخبر. والسنة أيضا السادسة والخامسة وضع اليدين على الركبتين، وضع اليدين على الركبتين من سنن الركوع، ولهذا لو ركع مثلا سد اليدين صح ركوعه، لو أن إنسان ركع ولم يضع يديه على ركبتين فركوعه صحيح. وضع اليدين على الركبتين سنة، وضع اليدين على الركبتين سنة، والتفريج سنة، فعندنا في اليدين سنتان، سنة الوضع وسنة التفريج، سنة إيش؟ التفريج. ومن السنن أيضا استواء الظهر، أن يكون ظهرك مستويا، ولهذا النبي كان يسوي ظهره حتى لو كان الماء على ظهره لاستقر عليه الصلاة والسلام، لا يشخص رأسه ولا يصوبه، فعندنا سنتان في الظهر، السنة الأولى أن يكون ظهرك مستويا، يعني ما تكون مقوس لا أو رافع، إنما تحرص أن يكون مستوي ظهرك. السنة الثانية استواء ظهرك مع رأسك، أيضا لا يكون رأسك منخفضا ولا مصوبا، لا يرتفع ولا ينخفض، فيكون الرأس والظهر مستويا، فعندنا سنتان في الركوع، سنتان في الركوع، أن يكون ظهرك مستويا نفسه، أن يكون ظهرك مستويا نفسه، وأن يكون رأسك أيضا مستويا مع رأسك، ولا مع ظهرك، مع ظهرك، أن يكون رأسك مستويا مع ظهرك، هذه سنة. أيضا من السنن المجافات، المجافات هي أن تجافع عضديك، لأن هذا يسمى منكب طبعا، وهذا عضد وهذا مرفق وهذا ذراع وهذا كوع وهذا كرسوع وهذا رسغ وهذا كف، كل هذه الآن لها أسماء. هذا عضد، يسن مجافاة العضدين عن البطن أو عن الجنب، عن الجنبين، بحيث أن الإنسان يجعل هناك فجوة. هذا إذا كان الإنسان يصلي وحده أو ليس يعني يؤذي أحد. أما إنسان يجافي يعني يضع يديه ثم يجافي يضر غيره ويؤذيه، هذا لا يجوز، لا يجوز. لكن إذا إنسان يجافي بقدر الإمكان، أو إذا كان منفردا، إذا كان منفردا أو ليس مع جواره أحد. أما إذا كان يؤذي فلا يستعمل سنة ويؤذي الإنسان، كما سيأتي إن شاء الله في السجود ونحو ذلك. أيضا من السنن رفع اليدين عند الركوع، عند الرفع من الركوع، هذا موطنين. الموطن الأول إذا ركعت ترفع، وإذا رفعت ترفع. فرفع اليدين هكذا في أربعة مواطن: الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول. التشهد الأول. وفيه لطيفة جميلة: روي أن بعض السلف في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي. قيل له: بماذا؟ قال: برفع اليدين في تكبيرة الصلاة. هذه الصلاة زينة، زينة، زينة الصلاة رفع اليدين. لا تظن الصلاة لها جمال وبهاء وجمال وجلال ويعني منظر. ولهذا يقول الشافعي: رفع اليدين زينة الصلاة. فأنت إذا رفعت، إذا ركعت، وإذا رفعت من الركوع، وإذا قمت من التشهد الأول مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو صليت بالنهار أربع ركعات وجلست للتشهد، المقصود أن ويكره التطبيق، التطبيق أيضا يكره أن يطبق الإنسان، خصوصا ما يفعله بعض الشباب وقت الشتاء، أن يطبق اليدين. ومعنى التطبيق، ومش معنى التطبيق، معنى التطبيق أن يضع كفه على كفه ويضعهما إيش بين ركبتيه أو بين فخذيه، أو بين إيش لا ركع وضع يديه هكذا طبق. كان هذا الأمر التطبيق مشروعا، كان مشروعا ثم نسخ. كان هذا الأمر، كان يعني الإنسان المصلي إذا ركع يفعل هكذا، يطبق يد على يد ويضعه ما بين ركبتيه، بين ركبتيه. نسخ هذا فشرع أن يضع الإنسان يده على ركبته اليمنى، على اليد اليمنى، على الركبة اليمنى، واليسرى على الركبة اليسرى، والركبة اليسرى. هذا ما تيسر بعض مسائل الركوع وأجزائه. وسيأتي إن شاء الله الركن الخامس: الاعتدال من الركوع وما فيه من بعض المسائل. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والصلاح والاستقامة، وأن يثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، صالحين مصلحين، إنه ولي ذلك. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى. احفظنا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.